إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 15 من شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي. وتكلمنا معكم في المرة الماضية عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وتكلمنا عن بعض فوائد موجودة في هذا الحديث. أولاها أننا قلنا بأن هذه الرواية، أي رواية الغسل مما ولغ أو شرب منه الكلب، هي من رواية أبي هريرة ومن رواية عبد الله بن مغفل، وكلاهما أسلم متأخرا في السنة 7. ووجه الفائدة من هذا الكلام أن الحنفية ومن وافقهم لا يقولون بوجوب الغسل أو غسل 7 مرات من مما ولغ فيه الكلب، ويزعمون بأن هذا الغسل كان قبل الأمر بقتل الكلاب، وذلك تضييقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أراد أن يربي كلبا. فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب كان هذا نسخا للغسل 7 مرات بالتراب، بالماء إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. والرد على ذلك كما قلنا لكم أن هذه الرواية من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة صرح بالتحديث حينما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وكما ذكرنا لكم أن كلمة أن تحمل على السماع، تحمل على ماذا؟ على السماع. وكذلك عبد الله بن مغفل له رواية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فكلاهما متأخر في إسلامه، فتبين سقوط الاحتجاج بالنسخ وأن هذا الحديث منسوخ. ومما يعني لم نتكلم عليه فيما يخص هذا الحديث لفظ الكلب، إذ أنه يحمل على مسألتين. الكلب هنا إذا يعني ذكر، أو الألف واللام المذكورة هنا قد يراد بها العهد، وقد يراد بها الجنس أي الكل. فالآن في الحديث إذا شرب الكلب، المقصود بها يعني أي كلب، سواء كان كلبا مدربا أو كلبا غير مدرب، سواء كان كلبا يجوز اقتناؤه أو كان كلبا لا يجوز اقتناؤه، فهذا الحديث عام في كل كلب، عام في كل كلب. أيضا مسألة أخرى نتكلم فيها الفقهاء في هذا الموضوع لم نتكلم فيها في المرة الماضية، وهي تعدد الولوغ من كلب واحد أو من كلاب، من كلب واحد أو من كلاب. في هذا الموضوع يعني نظر العلماء لمنحا آخر من الألف واللام التي دخلت على الكلب، هل هي للجنس أو أنها للعهد، هل هي للجنس أو أنها للعهد. فإذا يعني من كانت عنده للجنس فعند ذلك يعني تكون كل هذه يعني لو ولغ كلب أو ولغ كلبان أو ولغ 10 كلاب فإن الإنسان يؤمر بأن يغسله 7 مرات، لا أن يغسله 70 مرة، لا أن يغسله 70 مرة. وهذه المسألة حقيقة مسألة أصولية تكلم عليها العلماء في كتب الأصول، في كتب الأصول، في مسألة يعني يذكرها الشنقيطي عليه رحمة الله حينما قال وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكل، قال وهل لمرة أو إطلاق جلى أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق، قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجلي جاء. ركزوا معي في هذه المسألة، ركزوا معي في هذه المسألة، هل الأمر إذا أمر الله عز وجل به أو أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هل يفيد التكرار؟ هل يفيد التكرار؟ مسألة يعني نخرج الآن عن الحديث الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية من باب الفائدة. العلماء أي علماء المالكية وعلماء الشافعية وجمهور العلماء على خلاف الحنفية كلهم يقولون بأن الأصل في الأمر المعلق بشرط أو بصفة أنه يفيد التكرار. الأمر المعلق يعني أمرك الله عز وجل قال أقم الصلاة، الآن إقامة الصلاة أمر أم ليست بأمر؟ الأصل أن ينفذ الإنسان هذا الأمر، لكن الآن العلماء مختلفون، هل يبقى الإنسان يقيم الصلاة يبقى يصلي ويكفي فقط أن يصلي مرة واحدة فينقطع عنه التكليف؟ للعلماء في هذا الموضوع تفصيل، للعلماء في هذا الموضوع تفصيل ينبني عليه، حتى كما سنذكر لكم الآن لو أن الإنسان سمع أكثر من مؤذن يؤذن هل يردد خلف الجميع أو لا يردد خلف الجميع؟ نحن يعني ليس همنا كما قلت لكم في هذا أو في هذه الدروس أن نشرح على الطريقة التقليدية التي يشرح فيها كثير من العلماء في هذا الزمان لأبواب الفقه، وهي طريقة السرد، طريقة السرد، الحكم الفلاني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم كذا وكذا وكذا، لكن يعني همنا أن نتعلم الأحكام وكيف استنبط العلماء وكيف خرجوا بهذه الأحكام، لأننا نرى يعني في كل يوم حقيقة نرى بعض الناس الذين يتكلمون في العلم. يعني بالأمس يعني كنت أسمع مثلا لكلام أبو شعيب المصري، كنت أسمع له مثلا كلاما يا الله لا يتكلم فيه صغار طلبة العلم، وهو يقول عن نفسه بأنه قد درس عند أكثر من 90 عالم. المسألة كثير من طلبة العلم وكثير ممن يشار إليه بالبنان وأنه عالم من علماء هذا الزمان حقيقة والله لو وضعته على التأصيل وعلى الأصول وعلى الفهم لا يساوي فقهه، يعني فقه إنسان صغير. لا أريد أن أتكلم كما يتكلم ابن حزم حينما يتكلم عن خصوم يقول والله إن فقهه لا يساوي فقه حمار، لكن حقيقة تجده يعني حقيقة يجب أن يصف وأن يعد من العوام. فالعلماء حينما يتكلمون بالذات صاحب كتاب كتاب إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام بن دقيق العيد، حينما ألف هذا الكتاب أو هذا الشرح أراد أن يعلم طلبة العلم كيف يستنبط العلماء أو كيف يستنبط طلبة العلم المسائل والفوائد والأحكام من الكتاب ومن السنة. الآن العلماء يتكلمون في مسألة الأمر، هل الأمر يفيد التكرار أم يكفي فقط أن تأمر بأمر فينفذ هذا الأمر؟ يقول بأن الشافعية وبأن المالكية وجمهور العلماء أن الأمر يفيد التكرار بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون معلق بشرط أو معلق بصفة. وقالوا مثاله قول الله جل وعلا، أي في قضية أن الأمر يفيد التكرار وإذا كان معلقا بشرط، قول الله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فهذا الأمر بالتطهر معلق بماذا؟ معلق بالجنابة، فكلما أجنبت وجب عليك ماذا؟ وجب عليك التطهر. فإذا الأمر يتكرر بتكرر ماذا؟ تحقق هذا الشرط. قالوا أيضا يتكرر إذا تعلق بصفة من الصفات، كقوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فكلما تكررت السرقة وكلما تكرر الزنا فإن هذا الأمر بالنسبة للمؤمنين يتكرر بأن يجلد هذا الزاني أو أن يعاقب هذا السارق. ولذلك يقولون إن يعني مما ينبغي يعني الانتباه إليه في هذه المسألة أن يفرق بين ما كان معلقا بشرط وما كان معلق بصفة وما لم يكن معلق لا بشرط ولا بصفة. أيضا قالوا مما ينبني على هذه المسألة أي الخلاف في قضية تكرر الأمر هل يفيد التكرار، قالوا تعدد السبب، تعدد السبب مع اتحاد المسبب، هل يتعدد بتعدد السبب أو لا. يعني السبب الآن يذكرون له الأذان مثلا، وكقضية الكلب إذا ولغ في الإناء، الكلب إذا ولغ في الإناء، فمما يذكرون في ذلك يعني أمثلة يقولون كحكاية الأذان مثلا في من يقول بالتكرار مطلقا، أو إن علق بصفة أو شرط تعددت عنده حكاية الأذان عند تعدد المؤذنين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهنالك سبب لهذا القول أو لهذا الأمر. ومن لا يرى يعني تعدد الأسباب وأثرها في الأوامر فلا يقول بذلك. فالمقصود يا أيها الأخوة من هذا الكلام وإن شاء الله يعني تكرر معنا في أكثر من موضع، والإنسان مر على مر بإذن الله جل وعلا هذه المسائل تزول عنه، فالعلماء يقولون إذا تعدد السبب أو وجد كما يقال وجد الصفة أو الشرط تتكرر هذه المسألة، وإذا لم يتكرر فلا تكرر المسألة، كما يقول ابن دقيق العيد عليه رحمه الله وغيره يقول هذه المسألة مسألة خلافية ترجع إلى اعتقاد هذا الشخص في هذا الموضوع. اليوم إن شاء الله يعني كلامنا في حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أو عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم أدخل يمينه في الوضوء وليس الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحديث أولا يعني الكلام عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أي ترجمة عثمان بن عفان، وهو ابن أبي العاص بن أمية ومن بني أمية، ولذلك يعني حينما حصل الشجار بين علي رضي الله عنه وبين معاوية وكان سبب ذلك أن معاوية بن أبي سفيان يجتمع نسبه مع من؟ مع عثمان بن عفان في ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع نسبه مع أيضا مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا من باب الفائدة أن عبيد الله بن زياد لما حاصر الحسين وقتله رضي الله عن الحسين وقطع رأسه وأتى برأسه إلى بيت يزيد ابن معاوية فصرخ أهل داره، صرخ أهله ذلك، فقال معاوية أو يزيد بن معاوية قال والله لو كان هذا من قرابتنا لما فعل هذا. لماذا يقول هذا الكلام؟ معلوم أن زياد بن أبيه يعني ليس له أب، العرب إذا وجدوا لقيط لا ينسبوه إلى إنسان فيقولون فلان ابن أبيه، من هو أبوه؟ ليس معروفا، فكان ينتسب إلى من؟ إلى سفيان، إلى أبو سفيان والد معاوية ابن أبي سفيان زياد ابن أبي، فكان يزعم أن أبا سفيان فجر بأمه في الجاهلية اللي هو اسمه زياد ابن أبي، فينتسب إلى أنه من أولاد أبي سفيان وأنه عم من أعمام معاوية رضي الله عنه أو أخ لمعاوية رضي الله عنه. فالآن لما قطع الرأس قطع رأس الحسين، صرخ أهل دار يزيد، قال يزيد قال والله لو كان من قرابتنا ما فعل هذا، لما قتل يعني قرابته، لما قتل قرابته. وحتى أن علي رضي الله عنه لما حصلت المبارزة بينه وبين عمرو بن العاص فضربه علي رضي الله عنه فسقط عمرو بن العاص في المعركة، وأظن معركة صفين، وانقلب على ظهره وانكشفت سوءته حينما وانكشف إزاره، تركه علي رضي الله عنه فقيل له لما تركته وقد وقع بين يديك، قال إني لما أسقطته على الأرض انكشف فرجه فتذكرت الرحم التي بيني وبينه فتركته. فتصوروا يعني كيف يعني يربطون الأنساب بعضها ببعض ويجعلون لهذه المسائل حرمات عندهم، فيتوقفون ويكفون عن بعضهم البعض. فعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني أمية، كذلك عثمان بن عفان يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو يعني أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو كانت عندي ثالثة لزوجته إياه رضي الله عنه. وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة 18 خلونا من ذي الحجة سنة 35 من الهجرة. ومولاه أيضا حمران راوي الحديث ابن أبان ابن خالد كان من سبي ابن سبي عين التمر، ثم تحول إلى البصرة واحتج به كثير من أهل العلم. فهذا يعني هذا ما يخص ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الآن في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حمران أنه دعا بوضوء، دعا بوضوء. الآن الوضوء كما قلنا لكم في أكثر من مرة يفرق العلماء بين الوضوء وبين الوضوء. دعا بوضوء يعني دعا وطلب ماء الوضوء، أي الماء الذي أعد لماذا؟ أعد للوضوء، طلب الماء الذي أعد للوضوء. فإذا الماء المعد للوضوء للوضوء أقصد يسمى وضوءا، والفعل نفسه يسمى وضوء، والفعل نفسه يسمى وضوء. فالآن العلماء يتكلمون في هذا الحديث أنهم يفرقون بين اللفظين، أنه دعا بوضوء. وقلنا لكم لو أن إنسانا قال رأيت وضوء فلان، ما معنى الكلام؟ يعني رأيت الماء أو الإبريق الذي فيه الماء لكي يتوضأ به، لكي يتوضأ به. وقوله رأيت وضوء فلان أي رأيت ماذا؟ فعله. وهذا الكلام مفهوم؟ كلام مفهوم. الآن في فائدة يعني تترتب على هذا الكلام، فائدة فقهية، أنه إذا كان بالفتح، إذا كان بالفتح الوضوء، أو إذا كان بالضم. الآن علماء مختلفون في هذا الكلام، يقولون هل الوضوء معد لمطلق الماء، هل كل ماء، هل كل ماء في البرية أو ماء موجود في إبريق أو موجود في بركة يسمى وضوء لغة؟ هل يسمى وضوءا؟ وكذلك الماء المعد يسمى وضوءا؟ أم أن كلمة الوضوء أيضا تطلق على الماء المعد للوضوء والماء المتوضأ منه؟ ركزوا معي في هذه المسألة، لأن هنالك مسألة تنبني عليها في قضية استخدام الماء المستعمل في الوضوء، المستعمل في إيش؟ في الوضوء. الآن العلماء يقولون هل الوضوء يطلق على أي ماء، أم أنه يطلق أيضا على الماء المتوضأ به؟ يعني الآن إنسان توضأ ونزل هذا الماء في إناء، هل يقال عن الماء المستعمل وضوء أيضا؟ الماء المستعمل يقال عنه وضوء. فالآن الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله يقول إذا كان فقط في لغة العرب يطلق الوضوء على الماء أو مطلق الماء، يقول إذا أطلق كلمة الوضوء على الماء أي ماء في الشارع، يعني أي ماء مثلا في بركة، فعلى هذا الكلام لا يسمى، لا يدخل الماء المستعمل في كلمة الوضوء إذا كان إنه اللي هو الماء المطلق. هناك عندنا ماء مقيد وماء ماله مطلق. إيش هو الماء المطلق؟ تقول ماء لكن الماء المقيد تقول ماء مستعمل، صح؟ الآن لو أتيت بإناء فيه ماء تقول ماء، تقول عنه مستعمل ولا تقول ماء فقط؟ مطلق، لأنه ما تقيد بكلمة أخرى. لكن إذا استعملته مباشرة تقول والله هذا الماء مستعمل. مقيد ولا مش مقيد؟ يا شيخ أعيد، لأنه اللي أمامي يعني أشعر يعني عندهم بعض اللبس. هنالك شيء يسمى الماء المطلق والماء المقيد. الآن لو رأيت ماء في إبريق تقول ماء، لكن لو استخدمه إنسان مباشرة تقول لا تشرب من هذا الماء، فإن هذا الماء ما باله مستعمل. لكن لو طلبت ماء تقول أحضر لي ماء، لأنه ماء مطلق، هذا تعلم بأنه نقي وأنه لم يستعمل. فالآن يفرقون العلماء بين الماء المطلق والماء إيش المستعمل. يقولون كلمة الوضوء تطلق على الماء المطلق أم تطلق على الماء المطلق والماء المستعمل؟ يقول ابن دقيق العيد ينبني على هذه المسألة خلاف في قضية استخدام ماذا؟ استخدام الماء المستعمل. فإذا كان لا يطلق كلمة الوضوء إلا على الماء المطلق الذي لم يستخدم، يعني ستاندر مثل ما بيقولوا، فينبني عليه عدم جواز استخدام ماذا؟ عدم جواز استخدام الماء المقيد. ولذلك يردون على حديث جابر رضي الله عنه قال فصب علي من وضوئه، من وضوئه. الآن العلماء الذين قالوا فصب علي من وضوئه قالوا يعني الماء الذي لم يستخدمه، يعني بقية الماء، إنسان عنده إبريق فاستخدم نصف الإبريق، نصف الماء الموجود وين؟ في الإبريق. فالآن فصب علي من وضوئه يعني صب علي من الماء المتبقي الذي لم يستخدمه، الذي لم يستخدمه. لكن قالوا إذا في اللغة أيضا يحمل على الماء المستخدم قال فصب علي من وضوئه، بمعنى أنه لما توضأ وسقط هذا الماء المتوضأ في إناء آخر فيجوز لنا أنه صب عليه من الماء الذي استخدمه. وصلت المعلومة؟ أعيدها يا أخوان، ها أعيد، أعيد. بعض الإخوة يقول أعد، هذا هاي معلومة ترى يا أخوان يعني تقلم أن يتكلم فيها الفقهاء أو الفقهاء المعاصرين. الآن العلماء يقولون ينبني على هذه المسألة في قضية الوضوء والوضوء، هل كلمة الوضوء تطلق فقط على الماء؟ فرقنا بين كلمة الوضوء وبين الوضوء. تقول رأيت وضوء فلان، يعني رأيت الماء الذي أعده لكي يتوضأ منه. وتقول رأيت وضوء فلان، رأيته وهو يعني إيش يتوضأ. في فرق بين ضمة الواو وبين فتحة الواو. فالآن إذا قلت رأيت وضوء فلان، رأيت الماء الذي أعده، وتقول رأيت وضوءه بالضم، وضوء فلان ضم الواو، يعني رأيته وهو يتوضأ. الآن هنالك فائدة أخرى تنبني، يقولون هل الوضوء يطلق على كل أنواع الماء، سواء الماء المستعمل والماء المطلق، أم يطلق فقط على الماء غير المستعمل اللي هو الماء المطلق؟ الذين قالوا يطلق فقط على الماء المطلق، على الماء المطلق والذي يعد للوضوء يعني غير المستعمل، قالوا لا يجوز استخدام الماء المستعمل لايش؟ للوضوء. الماء لا يجوز استخدام الماء المستعمل من الوضوء، يعني الماء الذي استعملناه وتوضأنا منه، بمعنى ان الانسان اذا توضأ قد يضع تحت هذا، تحته وهو يتوضأ يضع تحته ماذا؟ إناء، وهذا الماء يسقط داخل الإناء. هل يجوز لنا ان نستخدم الماء الذي توضأنا فيه؟ هل يجوز لنا ان نستخدم الماء الذي اغتسلنا منه، اغتسلنا فيه؟ الان اذا اعتبرنا الوضوء يطلق على كل ماء مطلق وليس على الماء المستعمل، قال العلماء هذا الحديث يعني العلماء قالوا لا يجوز استخدام الماء المستعمل في التطهير. فلو إنسان توضأ ووقع الماء الذي توضأ منه في إناء، فهل يجوز لزيد أن يتوضأ من هذا الماء؟ قال لا يجوز. قالوا طيب حديث جابر رضي الله عنه قال فصب علي من وضوئه، قالوا معناه فصب عليه من الماء الذي تبقى، الذي تبقى إيش من هذا الوضوء، بمعنى أنه توضأ بنصف الإبريق أو توضأ بنصف الدلو الموجود، دلو الماء أخذ نصف الماء وبقي الماء الآخر فبقي اسمه وضوء. والذين قالوا بأن كلمة الوضوء تطلق أيضا على الماء الذي استخدمناه في الوضوء، الماء الذي استخدمناه في الوضوء، يعني الإنسان توضأ وسكب إبريقا على يده ونزل هذا الماء في ماذا؟ في طشت، في إناء، في دلو. فالآن جاء واحد يستخدم هذا الماء، فهل يجوز؟ الذين قالوا إن كلمة الوضوء تطلق على الماء المستخدم قالوا يجوز. قال ولذلك يحمل حديث جابر فصب علي من وضوئه من أي ماء؟ من الماء الذي استعمله وليس من الماء المتبقي. يعني رأيتم يعني دقة الفقه في هذه المسائل. بعض الناس يقول هؤلاء الفقهاء أصحاب هوى. لا، الفقهاء ليسوا بأصحاب هوى يا إخواني، يعني بالذات الفقهاء الراسخين الكبار العلماء حينما يتكلمون. وبعض الناس يقول أنا والله أفهم اللغة العربية، يعني يقول أنا مثلي أفهم كما يفهم الصحابة رضي الله عنهم، وأفهم كما يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخوان يعني وقولهم هم رجال ونحن رجال. هذه الكلمة كما بينا لكم في المرات الماضية، هذه الكلمة أصلها قالها يعني الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله حينما قال إذا جاء الحديث، إذا جاء الحكم عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وإذا جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على العين وعلى الرأس، وإذا جاء من التابعين لأنه كان تابعي فقال هم رجال ونحن رجال. فالآن قضية استخدام الماء المستخدم، حتى الذين يحتجون بالأحاديث الأخرى بجواز استخدام الماء المستخدم، نفس الأشخاص الذين يحرمون يستشهدون بنفس هذه الأحاديث، يستشهدون بنفس هذه الأحاديث. هل الوضوء بالفتح وليس الوضوء الماء المعد للوضوء، هل يطلق على الماء المطلق والماء الذي لم يستعمل، أم يطلق أيضا على الماء الذي استعمل في الوضوء؟ فالذين قالوا هو فقط يطلق على الماء المطلق والماء الذي لم يستعمل بعد، قالوا لا يجوز استعماله ماذا في الماء المستعمل، لا يجوز استعمال الماء المستعمل في التطهر مرة أخرى لوضوء آخر، لوضوء آخر. واحتجاج الآخرين عليهم بحديث جابر رضي الله عنه بأنه صب عليه من وضوئه بأنه مقصود به الماء الذي لم يستخدم بعد، الماء الذي لم يستخدم بعد. لكن كما قال يعني الإمام بن دقيق العيد عليه رحمة الله قال وإن جعلنا الوضوء بالفتح مقيدا بالإضافة إلى الوضوء، يعني بما أضيف إلى الوضوء، يعني هنالك ماء مطلق فالذي أردنا أن نتوضأ به سميناه ماذا؟ ماء الوضوء. والماء الذي أردنا أن نغتسل به نقول ماء الغسل، ماء ماذا؟ الغسل. قال الذي أعني الذي استخدم الاستعمال في الأعضاء وإعداده لذلك. فها هنا يمكن أن يقال في الدليل إن وضوء كلمة وضوء متردد بين مائه المعد للوضوء للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء وحمله على الثاني أولى، يعني يحمل على الثاني أنه ماذا؟ أنه الماء المتبقي، الماء المتبقي من استخدام هذا الماء وهو أقرب إلى الحقيقة. طبعا هنالك أحاديث يعني تعبد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فكانت هنالك جفنة اغتسل منها بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، فقيل له يعني اغتسلت منها فلانة، فقال إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. وكذلك يعني احتجاج بعضهم يعني بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من ماء لحيته فمسح على رأسي. هنالك يعني سجال وكلام طويل في هذا الموضوع سنتكلم عليه إن شاء الله في موضعه، لكن الآن نبين لكم فائدة في قضية التفريق بين كلمة الوضوء إذا أطلقت على الماء المطلق والماء المعد للوضوء، أم أنها تطلق على الماء المعد للوضوء فقط، المعد للوضوء فقط، والماء الذي استخدم في الوضوء. فالظاهر أنها تستخدم في الماء الذي أعد للوضوء والماء المستخدم من بعد فعل الوضوء. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه قوله قول عثمان بن عفان رضي الله عنه قال يعني فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، فغسلهما ثلاث مرات. الآن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يدخل يديه في الإناء، إنما صب على يديه، إنما صب على يديه. في هذا الحديث استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما، وهذا الكلام قد تكلمنا عنه في حديث الاستيقاظ من النوم، حديث الاستيقاظ من النوم قبل يعني فترة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وفرقنا يعني في ذلك الدرس بين القيام من النوم وبين أن يكون الإنسان ماذا؟ مستيقظ، وأن الأمر متوجه للذي كان نائما، للذي كان إيش؟ الذي كان نائما، لأنه لا يدري أين باتت يده، لأنه لا يدري أين باتت يده. وقلنا بأنه لا يجوز إدخالهما في الماء إن كان مستيقظا، أو يعني لا، أنه يعني ينبغي لمن استيقظ من النوم أن يغسل يديه، أن يغسل يديه. وأما المستيقظ فإنه يستحب له ذلك، يستحب له ذلك أن يغسل يديه. الآن قول عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا قال فغسلهما ثلاث مرات، فغسلهما ثلاث مرات. الآن العلماء يقولون فغسلهما، قالوا هذا قدر مشترك بين أن يغسلهما مع بعضهما البعض، وبين أن يغسل كل واحدة لوحدها. الآن لو قال لك إنسان أن زيدا غسل يديه، الآن قد تفهم أنه غسلهما مع بعضهما البعض، أو أنه غسل اليد اليمنى ثم غسل اليد اليسرى. مفهوم هذا الكلام؟ يعني إذا قال لك فلان أن زيدا غسل يديه، فقد تفهم منه أنه غسلهما مع بعضهما البعض، أو أنه غسل يده الأولى اليمنى ثم غسل اليسرى، وكلاهما يقول غسل يديه، غسل يديه. فالعلماء بناء على هذا الكلام أيضا اختلفوا أيهما أفضل، أن يغسلهما مع بعضهما البعض أو أن يغسل كل يد لوحدها. لكن الذي ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما، أفرغ بيده اليمنى على ماذا؟ على اليسرى ثم غسلهما. فبالتالي يعني حصل أحدهما جاز، لكن أيهما أفضل؟ الظاهر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ من اليد اليمنى على اليد اليسرى ثم غسلهما، يعني غسلهما مع بعضهما البعض. لكن كلمة غسلهما تصح، أن تغسل يدا يد وأن تغسل كلا اليدين مع بعضهما البعض. أيضا قال ثلاث مرات، يعني هذا الحديث أيضا مبين لعدد ماذا؟ لعدد الغسلات التي غسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني الراوي ثم أدخل يمينه في الوضوء، ولم يقل الوضوء، في إيش؟ الواو عليها فتحة، الوضوء، يعني الماء الذي أعد للوضوء، الماء الذي أعد للوضوء، يعني لهذا الفعل. فالوضوء هو الماء المعد، والوضوء هو الفعل الذي يفعله الإنسان بحركاته. هذا الماء يبقى، ما يبقى، قد يبقى معك تحمل الماء 10 أيام في سيارتك، تقول هذا الماء ليش؟ تقول هذا والله للوضوء، للوضوء، للوضوء، هذا الماء للوضوء. فهذا يسمى ماء الماء إيش يسمى؟ الوضوء. فإذا توضأت بيديك نقول فلان يتوضأ، فلان يتوضأ، وهذا وضوء فلان، وهذا وضوء فلان. فالآن في الحديث ثم تمضمض، الآن ثم عند العلماء وعلماء اللغة العربية تقضي ماذا؟ تقضي الترتيب، تقضي الترتيب بين غسل اليدين والمضمضة. قالوا وأصل المضمضة يعني مشعر بالتحريك، قال ومنه مضمض النعاس في عينين، يعني النعاس تحرك وين؟ في العينين. وقال يعني البعض الفقهاء المضمض ليست التحريك، ليست تحريك الماء في الفم، بل المضمض معناها في اللغة أن تحرك الماء في فمك ثم تمجه. طيب ماذا ينبني على هذه المسألة من خلاف العلماء؟ يقول قال المضمض معناها التحريك فقط، تحريك الماء داخل الفم، تضع في فمك بعض الماء ثم تحركه. قالوا من قال بأن المضمض فقط التحريك فعند ذلك يجوز له أن يبلعه ويجوز له أن يبصقه، مفهوم هذا الكلام؟ لكن من قال بأن المضمض هي مج، هي تحريك الماء في الفم ثم مجه، أو مج ثم مج ثم مج هذا الماء إلى الخارج، قالوا لو أن إنسانا ها أدخل الماء في فمه ثم حركه ثم بلعه لما أجزأه، لأنه ما تمضمض، لأن المضمض قالوا تحريك الماء وين؟ في الفم ثم مج هذا الماء بمعنى بسقه. فتصوروا الآن الخلاف في هذه المسائل، المضمضة بمعنى التحريك فقط، بنى عليها مسألة لو أنك بلعته، لو أنك بسقته أو مججته، الوضوء صحيح ولا غير، أو الفعل صحيح ولا غير صحيح؟ يكون الفعل صحيح. لكن من قال بأن المضمضة معناه تحريك الماء داخل الفم ومن ثم مده إلى الخارج، قال لا يكون مضمضة حتى يتمضمض يحرك الماء داخل فمه ثم يخرجه ويبسقه إلى الخارج. هذا الكلام مفهوم يا أخوان؟ طيب الآن أيضا قال ثم غسل وجهه، ثم غسل الاستنشاق والاستنتاق في المرة الماضية وهو إدخال الماء في داخل الأنف ومن ثم إخراج هذا الماء، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا. العلماء يقولون هذا الكلمة ثم فيها دليل على الترتيب، فيها دليل على ماذا؟ على الترتيب بين غسل الوجه والمضمضة وتأخر غسل الوجه عن إيش؟ عن المضمضة والاستنشاق، وتأخر غسل الوجه عن المضمضة والاستنشاق. وقال العلماء أيضا فيه فائدة ترتيب بين المسنون وبين المفروض، يعني ترتيب أو الشيء المسنون ثم المفروض. وبعض العلماء قالوا لماذا، يعني لماذا تقدم المسنون على المفروض؟ قالوا هنالك حكمة، قالوا هنالك حكمة، قالوا الوجه فيه النظر، فالإنسان الماء فيه ثلاث صفات: الطعم والريح واللون. قالوا هنالك حكمة، الماء له ثلاث مواصفات حتى يكون طاهر مطهر: أن يكون يعني ألا يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، فابتدأ بالأقوى وهو المسنون قبل أن يبدأ بالفرض حتى لا يتورط، حتى ماذا؟ لا يتورط الإنسان. فقالوا ابتدأ أول شيء بالذوق المضمضة، ثم بعد ذلك بماذا؟ بالشم وهو الاستنشاق. قالوا بعد ذلك إيش؟ الواجب وهو غسل الوجه، وهو غسل الوجه. فالذين قالوا بسنية المضمضة وسنية الاستنشاق قالوا تقدمت السنتان على ماذا؟ على المفروض. قال يختبر حال الماء قبل استخدامه في الفرض. هذه الحيثية مفهومة، مفهومة الحيثية. طيب بعض الفقهاء يا إخوة رأى أن الترتيب فقط المشروط هو بين المفروضات دون المسنونات، واحتجوا على ذلك بحديث يعني ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث يعني عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض بعد غسل إيش؟ ذراعين، واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وبهذا الكلام يعني قال الشافعي أنه ليس هناك شرط في الترتيب بين المسنون وبين ماذا؟ وبين المفروض، وبين المسنون وبين المفروض. الآن مسألة تحتاج إلى تركيز، مسألة تحتاج إيش؟ إلى تركيز شديد في هذا الموضوع، وهو قوله صلى الله قول عثمان عفان رضي الله عنه قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة. وإنعم قول حمران نعم قال ويديه إلى المرفقين ماذا؟ ثلاثا. الآن العلماء متكلمين في قضية إيش الأوشيء المرفق. المرفق بكسر الميم وفتح الفاء يقال المرفق ويقال المرفق، يجوز أن تقول المرفق المرفقان، ويجوز أن تقول المرفقان يعني بفتح الميم وكسر الفاء وبكسر الميم وفتح الفاء، يعني كسر الميم وفتح الفاء وفتح الميم وكسر الفاء، يعني إذا كانت الميم مفتوحة فالفاء مكسورة، وإذا كانت الميم مكسورة فالفاء مفتوحة، تقول المرفقان وتقول المرفقان، كلاهما يعني جائز وهما لغتان من لغات العرب. الآن الفقهاء اختلفوا في هذا الموضوع، ذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى وجوب غسل المرفقين، غسل ماذا؟ المرفقين. وذهب زفر وغيره أيضا أظن من أهل الظاهر إلى عدم الوجوب، عدم وجوب ماذا؟ غسل المرفقين. وسبب الخلاف كما يقول العلماء في هذا الموضوع الاختلاف في كلمة إلى، الاختلاف في كلمة ماذا؟ وإلى. الآن الإلى عند العرب تأتي بمعنيين، تأتي إلى ماذا؟ بمعنيين، تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، يعني أكلت السمكة مع رأسها. وتأتي إلى بمعنى الغاية، يعني لغاية الحد، يعني قبل أن أصل إليها، يعني اغسلوا ايديكم فاغسلوا الحديث وغسلوا يديه الى المرفقين، المرفقين وقف عند وين؟ عند المرفقين. الان العلماء مختلفين في وجه الخلاف في هذا الموضوع من وجهين. قالوا اول شيء الخلاف في كلمه الى، هل هي بمعنى الغايه بس فقط نقف عند كلمه الى والمرفقين لا يدخلان، او بمعنى مع. فالذين قالوا بانه كلمه وغسل يديه الى مرفقيه يعني وغسل يديه مع مرفقين، هنالك احرف يا ايها الاخوه لا بد من الانتباه لها، يعني قوله صلى الله عليه وسلم او قول الله عز وجل امنتم من في السماء، امنتم من على السماء، يعني هل الله عز وجل موجود داخل السماء؟ السماء خلق من خلق الله جل وعلا، خلق من خلق الله جل وعلا، هل الله الخالق يكون داخل المخلوق؟ هذه حجة يحتج بها من؟ الأشاعرة، ويحتج بها الجهمية، ويحتج بها المعتزلة على أهل السنة والجماعة، فيقول أمنتم من في السماء، أمنتم من أمره، أمنتم يعني الأمر الذي في السماء. الآن أمنتم من في السماء، أمنتم من على السماء. فما الآن في لا تعني الظرفية إنما تعني ماذا؟ العلوية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، يرحم من على الأرض، نحن في الأرض أم على الأرض. وقال فرعون قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني في جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ على جذوع النخل. هذه الأحرف الخلاف الذي فيها يترتب عليه أحكام شرعية، إما أن تكون مستساغة في الخلاف وإما أن تكون غير مستساغة في الخلاف. المثال الأول الذي ذكرناه لكم في قضية الاستواء وعلى السماوات، هذه مسألة لا يستساغ فيها الخلاف، لكن هنا يستساغ ماذا؟ الخلاف. فقوله مولى قول حمران وغسل يديه إلى مرفقي، الآن تحتمل غسل يديه إلى، الآن إلى تعني أحد معنيين، إما أن تعني مع فتحمل، وغسل يديه مع مرفقي. الآن أي إنسان لو سمع هذا الكلام يفهم بأن المرفقين لابد أن يغسل. وممن قال بذلك احتج بقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. قالوا معنى ما معناها؟ قال ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، الآن إلى تعني ماذا؟ مع، تعني مع. فاحتجوا بهذا الكلام. والذين قالوا بعدم دخول المرافق في الوضوء، في الوضوء، احتجوا بقول الله جل وعلا ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني بمجرد دخول الليل، الآن الليل هل الليل يدخل في الصيام أم أن الصيام يقف عند الليل؟ الصيام يقف عند الليل. قال وكذلك الوضوء يقف عند ماذا؟ عند المرفقين، فلا غسل للمرفقين. فقالوا هنا إلى تأتي من بمعنى حرف جر وغاية وتقريب. الآن هذا الكلام يعني نقول يعني نذكره لكم حتى نسهل عليكم الأمر، كما يقول ابن رشد الحفيد في كتاب بداية المجتهد في هذا الموضوع، يقول أصل الخلاف في الخلاف في حرف إلى، هل هو بمعنى مع أو بمعنى أنه حرف جر وغاية، حرف جر وغاية وتقريب. قال الخلاف الآخر أيضا سببه أن اليد عند العرب تطلق على المعصم فقط، على الكف، الكف الخمس أصابع لغاية المعصم، هذه تطلق يطلق عليها يد، وتطلق أيضا لغاية المرفق مع العضد مع الساعد، وتطلق اليد على الكف وعلى الساعد وعلى العضد. ولذلك مما ترتب على هذه المسألة من خلاف لغوي أن الظاهرية يرون قطع اليد من وين؟ من قطع اليد من العضد، يعني الكف لا يقطعون عند الكف كما يقطع كما يقول جمهور العلماء والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الآن كلمة الأيدي الجمهور فهموا فقط لوين؟ في القطع فهموا المعصم عند المعصم، والظاهرية إلى أين؟ إلى الكتف. فيا ويل يعني من كان سارقا ووصل عند قاضي ظاهري سيقطع كفه مع ساعدها مع عضدها. فالآن هنا أصل الخلاف. الآن الكلام في هذا الموضوع أن العلماء يعني أصلوا في هذا الموضوع، فكما قلنا لكم الخلاف في الحرف مع، أنه هل تعني مع أو إلى، يعني بمعنى حرف جر وغاية وتقريب، أو الخلاف الآخر وهو اليد. ولذلك الذين أدخلوا مسمى اليد وقالوا اليد تطلق عند العرب على الجميع من طرف الإصبع إلى غاية العضد، فرقوا بين مسألتين وانتبهوا لهذه المسألة. قالوا الأصل في حرف الجر أو في حرف إلى أنه حرف غاية، أنه الأصل في إيش؟ حرف غاية. لكن قالوا نفرق بين مسألتين، يفرقون بين مسألتين. قالوا ما كانت إذا كانت الغاية من جنس ما قبلها أو لم تكن من جنس ما قبلها. ما معنى الكلام أنه تكون من جنس ما قبلها دون أن تكون من جنس ما قبلها؟ الآن الذين قالوا من جنس ما قبلها قالوا المرفق هو من جنس اليد. حينما يقول اليد نقول ماذا؟ اليد، فيقصد بها المعصم والساعد وماذا؟ والعضد، العضد جيد. فالآن حينما نقول اغسل يدك إلى ماذا؟ إلى المرفق. قالوا إذا كان المرفق جزء من الجنس فلا بد أن يدخل ماذا؟ أن يدخل وأن يغسل، لأنه إيش؟ لا يعد الإنسان منتهي إذا لا يعد الإنسان يعني منتهي أو محقق لهذا الشيء حتى يغسل المرفق. فقالوا أيضا إذا لم تكن من جنسها، إذا لم تكن من جنسها فعند ذلك لا تدخل. قالوا كقول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، نعيد الحديث الأخير حتى تفطر. فرق بعض العلماء وقالوا بأنه إلى هنا تعني أنها حرف غاية وليست مع. الذين قالوا مع ارتاحوا من هذا التفصيل، قالوا معنى قول حمران أو قول الله جل وعلا واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني واغسلوا أيديكم مع المرافق، يرتاحوا يعني أراحوا رؤوسهم من هذا الكلام. لكن الذين قالوا العرب فقط تطلق كلمة مع إلى، بس لا تطلقها مع، إنما تطلقها على ماذا؟ إلى أنها حرف جر، أنها حرف غاية، أنها حرف ماذا؟ غاية. الآن لم يستطيعوا الخروج من هذا الإشكال إلا بهذا التفصيل، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل يديه إلى ماذا؟ إلى ما بعد المرفقين. فالآن يعني هنالك عندهم نوع من التضارب من ناحية اللغة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وآيات الله عز وجل لا تختلف مع اللغة، لكن النقص قد يكون عند من؟ النقص قد يكون عند الفقيه وعند السامع. فالآن نظروا وجدوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غسل يديه وبما في ذلك مرفقيه حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وكما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. فالآن فرقوا، قالوا هنالك فرق ما بين مسألتين. إذا دخل حرف الغاية وهو إلى، دخل على شيء من جنسه وشيء من جنسه. قالوا إذا كانت الغاية وهي المرفق جزء من الجنس، اليد تطلق على ماذا؟ تطلق على الكف، وتطلق على الساعد، وتطلق على العضد، هاي كلها تسمى ماذا؟ تسمى يد. فالآن حينما تقول ماذا؟ غسلت اليد إلى المرفق، غسلت اليد إلى المرفق. فقالوا إذا كانت من جنس الغاية، من جنس المأمور به، إذا كانت من جنسه أو من جنس ما قبلها، إذا كانت الغاية من جنس ما قبلها لابد أن تدخل فيه. كقولك يعني قرأت القرآن من أوله إلى آخره، يعني هل تعد قارئ القرآن بدون ما تقرأ سورة الناس؟ حينما تقول قرأته من أوله إلى آخره. فالآن إذا كانت الغاية من جنس ما قبلها دخلت فيه، كقولك قرأت القرآن من أوله إلى آخره، بخلاف إذا كانت الغاية ليست جزءا من الجنس الذي قبلها، من الجنس الذي قبلها. قالوا كقول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فقالوا إلى الليل يعني قبل الليل، إلى قبل إيش؟ الليل، لأنه الليل غير النهار، الليل غير النهار. لكن قالوا المرفق جزء من اليد، وبالتالي لما نقول إلى المرفق لابد أن يدخل المرفق في هذا الموضوع. نحن إن شاء الله يعني في المرة القادمة سنتكلم في هذا الموضوع ونعيد عليه، ونذكر آخر حيثية فيما يتعلق بهذه الحيثية. أيضا بعض العلماء خرج هذا الموضوع، وهو تخريج ضعيف، لكن من باب العلم بهذا الشيء قالوا أن كلمة إلى ترددت بمعنى الغاية وبمعنى معناها مع وإلى. الآن العلماء احتاروا، ترددت أم لم تتردد؟ فقالوا هذا مجمل، هذا ما باله ماذا؟ مجمل. قالوا ولما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل بوضوئه أنه غسل ماذا؟ غسل مرفقيه حتى شرع في عضدي. قالوا هذا المجمل الذي ورد لغة وتردد بمعنى مع وإلى بينه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا فعله مبين لما أجمل، فعله مبين لما أجمل، فإذا يحمل هذا على الوجوب، يحمل هذا على الوجوب. طبعا إن شاء الله في المرة القادمة، يعني لأن الوقت أدركنا وبقي فقط دقيقتان حتى ننتهي، نعيد ونتكلم على هذه الحيثية، لأن هنالك فوائد أصولية تتعلق بقضية بيان الفعل والقول، ويتعارض القول والفعل، وإذا هل يقدم القول على الفعل، إذا وجد القول مجمل هل الفعل يبين هذا القول، هل يكون تبيين المجمل الذي جاء بصيغة الأمر بالفعل هل يعتبر ما بينه الفعل يعتبر واجب من الواجبات. هذه مسائل أصولية نتكلم عليها إن شاء الله في المرة القادمة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخنا، وبارك الله في جهودك وفي وقتك، وجعله في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا شيخ مرة أخرى، وحياك الله، وجزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ على هذه الأوقات الطيبة والجهود الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله.